الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رجل: تعلمي العلم واقرأ تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، هذا العلم يحتاج جدا ويحتاج اجتهادا ويحتاج قوة. من أخذه أخذا مترهلا لا ينتفع به. بني اجتهد، قال رجل من متأخر المغاربة يخاطب ابنه: بني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي، ولا تتجمع في رحاب المدارس، وكن باحثا عن فهم كل عويصة بذهن يرى مستيقظا غير ناعس، وكسر جموع اللهو واصرم حبالها، وكن في جموع الخير أول جالس. هذا تجلى في مالك رحمه الله. قال: كنت آتي دار ابن هرمز صباحا فلا أخرج منها إلا ليلا. يوم هو جالس عند ابن هرمز. قال: كنا نأتي دار ابن شهاب فنتزاحم عليه حتى يسقط بعضنا على بعض. شيء ذلك. قال سفيان بن عيينة: ما رأيت أحدا أجود أخذا للعلم من مالك. جد تطلب العلم صافي، تقبل عليه كلك، تقبل عليه يعني ترتمي فيه ارتماء. يعني كان كثير من العلماء ربما قيل في هذا موسوس مسكين، هذا مريض مسكين، هذا مجنون مسكين، وإنما هو الذهن الذي لا يرتاح في كد وفي عمل وفي اجتهاد، آخذا وباذلا. وذلك مما يستدل به العقلاء على أن الطالب هذا والطالب هذا لا ينتفع، وليس ممن يأخذ هذا العلم بجد. لك تراه في أسبوع في شهر ومجتهد، ثم يمل يأتيه الملال ويأتيه الكلال ويأتيه التعب فيترك شهرين، ثم يرجع إليه النشاط، لا يكون منه شيء، لا يأتي منه شيء قطعا. لماذا؟ لأن هذا الشأن يراد أخذه بقوة كما صنع مالك رحمه الله. لا يشغله يعني درجة، حتى قالوا أفضى طلب العلم بمالك أن نقض سقف بيته فباع خشبه، باع الخشب البيت، قالوا ثم انثالت عليه الدنيا بعده. من يستطيع هذا؟ الإنسان منا لا يستغني عن نعله، فكيف بخشب بيته؟ لأن قال: أول من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وأنت هذا الذي يطلبه أشرف ما يطلب. كانوا يقولون: لا يعرف شيء أجل في القرب من طلب علمه، أن طلبه طلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الجد. عندما تقرأ في البخاري أن فلان رحل إلى فلان مسيرة شهر في طلب حديث واحد، هذا شيء يكاد لو لم تأتي بالأسانيد الصحيحة لا يمكن أن يصدقه عقل، ولا سيما عقل إنسان في هذه الأزمان، لأنه أنت جارك يجلس يعني ينشئ مجلسا في الأربعين النووية، وجارك تحتاج أنت تخرج من بيت فما تأتيه لأربعين حديثا، ذا كان يمشي شهرا في حديث واحد، حديث واحد. كان العلماء يعدون خطاهم، يعدونها. قال واحد: فاجتركت العد، كثر علي هذا. يعني جد، ما قلنا أعرف رجلا كان يسافر في كل أسبوع، وربما قطع في اليوم الواحد في ذهابا وجيئة 700 كيلومتر ليقرأ القرآن يمكن نصف ساعة، استمر على ذلك سنين. وربما قطع تلك 700 كيلومتر ولم يقرأ شيئا ثم يرجع. لكن لابد أن الرب الرحيم، الرب الكريم، مثل هذه الجهود تبذل دائما، ترى يعني، وهذا فضل الرب سبحانه، يرى أثرها على أصحابها، يرى ذلك. الجد، وإذا لم يكن عندك هذا الجد فأقول لك كما قال الخليل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. كل الناس يريد أن يكون عالما، هذا تكليف للأيام بضد طباعها. وقال المتنبي: مكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. تجدها؟ سير بحث، اطلب في البحار كلها، أتجد فيها جذوة نار. فاطلب يعني مسلكا آخر تسلك به إلى رضا الله تعالى، تسلك به إلى الجنة، وتنفع به نفسك، وتنفع به من يلزمك نفعهم سوى هذا، لأن هذا الباب يراد أخذه بالجد والقوة. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.